إن الله إلا ما علمت إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: الاستغاثة نعم رد كاين نعم صافي غدا الختام المصنف رحمه الله لا زال يتحدث على ابواب النداء مننا على الفصول المتعلقه بالنداء هي الفصل الأول متعلق بالحروف وأحكام الحروف الفصل الثاني بالمنادى وأحكام المنادى الفصل الثالث بالتوابع وأحكام التوابع الفصل الرابع المنادى المنادى المضاف للمتكلم وأحكامه ولغاته كاين اللي فيها لغة واحدة كاين فيه لغة ثانية كاين فيه 7 لغات كاين اللي فيه 10 لغات هادشي كامل تقدم والحمد لله ساهل ماهر يسير لا صعوبة فيه الآن وتكلمنا على الاستغاثة ماشي الاستغاثة أسماء خاصة بالنداء معنى الأسماء الخاصة بالنداء دائما المنادى وهذيك فيها 3 الأقسام كاين اللي غير مسموعة معنى لا قالوا قل ما قالش انتهاني هي ديك فولو لؤمان ولؤمان وكاين اللي قياسيه زيد عليها خباثي اللي يكون ديك المؤنث وكاين ماشي قياسي ولكن شائع ديك فعال هذا هو اللي كيعطوه الان باش نتكلموا على الاستغاثه الاستغاثه باش نقول مثلا بحال هذه العباره يا لزيد لعمري يا حرف نداء واستغاثة ديك اللام اللي تما يقول له لام الاستغاثة يا حرف نداء واستغاثة أيضا لأن عند النداء وعند الاستغاثة النداء هو تطلب الإقبال الاستغاثة هو تطلب الغوثة النداء شنو يكون معنى يقول له يا فلان أقبل والاستغاثة قل وجيدا قدني لأن الاستغاثة معناها هي طلبه هو طلب الغوث معناها تقول أجيد عوني أو لا خلصني أو نجيني أو انقذني يا لا زيد هذاك اللام حرف جر قل حرف جر واستغاثة هذاك اللام اللولي حرف جر واستغاثة وسيأتي فيه واش هو حرف جر أو مختصر من يا آلة أو لا حرف جر يتعلق ومتعلق جر نتكلموا عليه إن شاء الله الزيدين هذاك مجرور باش مجرور بديك اللام لأن ديك اللام حرف جر هذيك هذيك بحال اللي زايدين هذيك كيف هذيك لا زايدين هذيك اللي زايدين كيف مجرور الفتحة الكسرة الظاهرة ولكن هو في محل نصب واخا مجرور هو في محل نصب علاش في محل نصب لأن يا تنصيب لأن يا تنوب عن أدعو إذا هو منصوب وفي غد ظهر الثمرة أولا جبنا شي تابع قلنا مثلا يا لزيد العاقلي والعاقلة نجوزو في أوجان علاش نقولو العاقلي نظرا بك اللفظ والعاقلة نظرا المحل هذيك اللي عامرين إلا الحرف جرهن هذاك هو المستغاث من أجله وعامرين مجرور هذا هو الإعراب هذا قلنا هذا هو الإعراب دائما الإعراب للصغاثة هو مثلا يا للعلماء يا لله للمسلمين يا لعمر لكذا يا شنو حرف الصغاثة ونداء معنى حرف نداء غنطلبوا الإقبال معنى الصغاثة غنطلبوا الغوثة هذاك اللام اللي تسمى لام حرف جر والصغاثة وكلمة السيدين مجرور الكسرة الظاهرة في آخره ولكن هو في محل نصب لأنه بحال منادى إلا أن المنادى ما يكونش مبني هذا لأن هنا ذيك اللام ما خلاهش من قبيل المفرد ولا هذا من معرب هذا النوع هذا معرب ولا مبني معرب هذا عنده جوج جهات عنده الجهة الجار هي اللفظ وعنده الجهة المحل في محل نصب ذيك اللي عمرين هذاك حرف استغاثة انت هو هذا هو المستغاث له الأول مستغاث به والثاني مستغاث له هذيك عامرين مجرور كسر الظاهرة في آخره هذيك غير مجرور هذاك هذاك لا جبنا له التابع غيكون غير مجرور فقط ما عندوش جوج جهات إذا شنو الاستغاثة؟ الاستغاثة هي هذا المعنى اللي قال الإمام محاشي نداء من يخلص من شدة أو يعين على دفعها هو نداء هذا نادي من بنت نادي من يخلصك شكون يخلصك؟ ينقذك وينجيك مين من شدة شي ورطة شي هلكة شي مهلكة وحتى لما ما خلصك شيء يعاونك مع أن واحد إما يستقل هو ولا يكون معاون فهم الكلام هو نداء تنادي شخصا شنو يكون هذاك الإنسان المنادى هذاك يخلصك معنى في الوقت اللي غيخلصك أنت ما تكونش عندك مشاركة معه هو غينقذك أو لا تتعاون معه أو يعين على دفعها على دفعها دفع الشدة هنا عندنا المستغاث به والمستغاث له المستغاث به هو الكلمة الأولى اللي يكون عندها اللام مفتوح شو اسم هذاك هذاك مستغاث به معنى هذاك الذي نطلب منه الغوثة هذاك اللي نقول له خصك بغيتنا ويكون مستغاث له المستغاث له هذاك الثاني هذاك الثاني هذاك يقول له المستغاث له ولهذا قال الإمام مستغاث له من أجله هو إما منتصر له أو منتصر عليه معنى يكون منتصر له هو اللي خصنا نقذع أو يكون منتصر عليه بغي آذينا خصنا نتخلص منه مثلا ماذا قلت يا لزيد لعمرين يا لزيد له شنو هذا هذاك مستغاث به هذاك اللي نطلب منه الغوث وذيك اللي عمرين هذاك هو المستغاث له هذاك له يقدر يكون منتصر له يقدر يكون منتصر عليه شي يكون منتصر له هو اللي خصنا نقذه هذاك اللي خصنا نقذه هذاك هو منتصر له والمنتصر عليه خصنا النقض غصنا منه هو اللي جاي سرقنا أو آذينا أو يضربنا هذا يسمى المنتصر عليه معنا جاي هذه نقص نجيو نتعاونوا عليه فهم. اذا بان المنتصر منه المنتصر له، المنتصر له هو اللي خصنا نقذه، شي واحد يأذيه شي واحد يضربه خصنا نقذه، المنتصر عليه هو اللي يجي يأذينا، شي واحد يهجم علينا بغى يتعدى علينا خصنا ننتصروا عليه خصنا نتعاونوا عليه باين هذا. الا ان ملي يكون المنتصر عليه هنا نجيبوا من، يمكن نقولوا هكذا مثلا يا لزيد من عمري، نقولوا هذه العباره يا لزيد من عمري معنى تخلفه من لاجلي، معنى شوف العباره كيف نقول يا لزيد اللي عمري شنو يكون معنى هنا، نطلب من زيد يجي يعاوننا على بن على عام، لان عام شي واحد ياذيه خصنا ننتصروا له، باش ننتصروا عليه ننتصروا له. ولكن يا لا زيد من عمرين، عمرين هو اللي ياذينا خصنا نتخلصوا منه هذا. فاذا هنا ثلاثه الحاجات، المغصغاث به هو الكلمه الاولى اللي يكون عند اللام مفتوح، اللي يكون عند اللام مفتوح، واللي يكون عند اللام مجرور هذا يكون مستغاث له. قل مستغاث له اما منتصر له واما منتصر عليه، لكن منتصر له هو اللي خصنا نخلصوه ونقضوه ونجيوه، ولكن المنتصر عليه هو اللي يعتدي هو اللي يظلم خصنا ندفعوا الضرر ديالو. اما المستغيث هو الشخص اللي يتكلم، المتكلم اللي يتكلم هذا هو المستغيث، هذاك ما نحسبوش بحال المنادي، حنا ما نهضروش على المنادي. فهنا الكلام المستغيث، شكون المستغيث؟ هو الشخص الذي يطلب الغوثه، هذاك ما نهضروش عليه. ثم الحروف اللي خدامه هنايا، هنا خدام غير كلمه يا صافي، احنا تكلمنا من خصائص يا هو الاستغاثه مثلا، اللي الحرف اللي يخدم هنا ما يخدمش هنا وا، وما يخدمش ا، وما يخدمش اي، وما يخدمش ايه وهايا، يخدم يا هي اللي نخدم. معنى الاستغاثه لا تكون فيها الا كلمه يا، وهذه كلمه يا يجب ان تثبت ما تتحذفش، معنى لا يجوز حذفها، ما يمكنش نقول انت يا لزيد والحذفه، قول لا زيد كاينش، علاش؟ لان الاستغاثه اللي يكون فيها الغوت، والغوت شي يطلب يطلب مد الصوت، مد الصوت خاص ما يليقش بالحد ما يمكنش. ثم هذا المستغاث فيه ثلاثه الانواع، كاين اللي يكون عنده اللام، كاين اللي يكون عنده الالف، كاين اللي عنده تحاشا، شحال هادو؟ ثلاثه. كاين اللي يكون عنده اللام كيفاش يقولوا يا لزيدي، وكاين اللي ماشي يكون عنده الالف يا زيدا، وكاين ماشي عنده يا زيدو، هاي شحال في الاقسام؟ ثلاثه. كاين اللي عنده اللام، كاين اللي عنده الالف، كاين اللي عنده والو. اللي عنده اللام ديكون معرب، شنو حكمه؟ الاعراب. والاعراب ديكون عنده جوج جهات، عنده جهاد اللفظ وعنده جهاد المحل، الجهاد اللفظ يكون مشروع والجهاد المحل يكون منصوب، والنتيجه في ذا البن التابع، التابع هو اللي غيعطيك الخبر، معنى التابع يمكن يكون منصوب ويمكن يكون مجرور، مجرور نظرا للفظي منصوب نظرا للمحلي. اما ما يكون عنده الالف الذي يكون غير مبني هذاك، والف الاستغاثه هذه يا زيدا يا زيدا لعمري، كيف يكون هذاك؟ مبني. كيفاش نقول مبني؟ على الضم المقدر في اخره، المانع من ظهور الشغال المحلي بحركه الف الاستغاثه، يكون البناء ديالو مقدر، كيفاش نقول يا زيدا الضمان مقدرا في اخره، المانع من ظهور الشغال المحلي بحركه الف الاستغاثه. وميد يكون يا زيدو مبني على الضم ظاهر، واضح يا زيدو، هذه على هذه الاقصى الاحكام ثلاث. اسمع قال المصنف، اذا استغيث اسم، شوف اذا استغيث اسم، شوف هذا اسم منادى خفض معنى مخفوض. إذا من قلت مخفوض إذا معرب، لأن الخفض من الألقاب الإعرابي، خفض أي معرب. باش مخفوض باللام معنى ما يمكنش يجيبوا شي حرف آخر، ولكن هذا بالنسبة للمستغرب به. باللام تبدا تكون اللام مفتوح، تقول هيدا يا لزيدي، مع ان القاعده ديال اللام مع الاسم الظاهر يكون مكسور. مثلا تقول لله ما في السماوات وما في الارض، تقول للذين، تقول للمسلمين، قاعده ديال اللام مع الاسم الظاهر تكون هذه الله، هذه تكون مفتوحه. شنو السبب؟ لان هذا بحال منادى خطاب. هنايا شنو المعنى ديالو؟ هنا خطاب، معروف ان اللام في الخطاب تكون مفتوحه، يكون بحال اللي قلت لك. وثاني باش يكون عندنا الفرق بين اللام اللي داخله على المستغاث واللام اللي داخله على المستغاث، باش يكون صنفر. هذا هو العله في الفتح. شنو العله في الفتح؟ باش لان هي المقام. هو قال الامام رحمه الله، قال اذا فتحت لان المنادى واقع الموقع المضمري، لان المنادى لك يا لا زيدين بحال اللي يقول يا انت، بحال منزل منزله المضمر. هذا من جانب، ومن جانب اخر للفتح. هذه علة الفتح. هذا الفتح هذا اللي يكون لا ما كانش اللام ديال المتكلم، لا ما كانش ديال المتكلم. اما ما اذا قلت مثلا يالي معنى الصغث لنفسك يالي، ولكن هذا بعيد الانسان يستغيث بنفسه. لو كان ماشي تكون يالي غنكون مكسور دابا، علاش؟ لان ديال المتكلم. واش بنقولوا معنى اللام ديال الصغاثه كيف تكون مفتوحه؟ علة فتحها لإما قال إذا فتحت لأن المنادى واقع الموقع المخاطب، وللفرق بين المستغاث والمستغاث من أجله. يمكن تتكسر؟ نعم. متى؟ ما يكون مع المتكلم، بحال يكون يالي، بحال هذا مش نقول يالي لزيد، معنى تستغيث بنفسك لتنقذ زيدا، ولكن هذا بعيد الانسان يستغيث بنفسه بعيد. ولكن لو كانت انا قلت لك صور واضح. هذا قول الامام رحمه الله، اذا استغيث اسم من غير ذا خفض باللام مفتوحا كيرى المرتضى. اذا دائما اللام اذا تكون مفتوح، خطا شي الا كان اللي ديالاش متكلم، هي المتكلم غنقصوها، معروف ان اللي خصها تكسر قبل منها. وكذلك اذا تكون مقصوره اذا جبنا العطف وما عودناش هي، لا قلنا مثلا يا لزيدين وعملنا ولي عمرين، اما قلنا ويا لعمرين غنفتحوها ولي عمرين. فاذا متى تقصر هذه اللام؟ هذه في حالتين. شنو الحالتين؟ مع المعطف بلو بدون ايوا هنا تكون، والباقي دائما تكون اللام مقصوره، دائما مقصوره. شكون اللي لم تكون مقصوره؟ تكون مع المستغاث من اجله، الا ان المستغاث من اجله اذا كانت تسمى الضامير يا لزيد لك، يا لزيد الله ممكن يكون مفتوحه. هذاك اللام ديال المستغاث من اجله اذا كان مع الضامير يكون مفتوحه. هذا قول المصنف رحمه الله، اذا استغيث اسم المنادى وخفض باللام مفتوحه كالمبتدا. والسبب اللي كان هو راه منادى، والمنادى شيكون مبني، لان هذا مفرد. السبب اللي اعرب إن إذا وجدت اللام وإلا فكغيره، لأن تركيبه مع اللام أعطاه شبه المضاف، ولا بحال المضاف إليه. معروف أن المضاف إليه يكون أعطاه شبهان بالمضاف، والنص ديالو مقدر فيه لحركة حرف الجر، وإنما يعرب إذا وجدت اللام. أما إذا كان تسمى الألف يكون مبني، وإذا ما كان متسمى حاجة يكون مبني. هذا قول المصنف رحمه الله. ولكن العلماء اختلفوا، فاش اختلفوا؟ في هذا اللام، فين هذا يا لا زيدي، هذا اللام ديال شنو؟ القول الأول يقول هذه بقية آل، لأن اش ماشي يكون تقدير يا آل زيدين، هذا المعنى يا آل زيدين، يا آل عمرين، يا آل محمد. وما يمشي تكون كلمة يا آل زيدين، ماشي تكون فيها حياة عبد الله، باش يكون آلة مضاف وزيد المضاف إليه مقولة. وقع الحذف وشنو خلينا تسمى؟ خلينا اللام. فالتقت ألف بعد الألف فحذفت حذوما للسكن وبقيت اللام. فهي إذن على هذا مش يكون إعراب؟ آل زيدين آل مضاف وزيدين مضاف إليه مقولة. هذا القول الأول. وقيل اللام هي لام الجار. قيل هي ذا الجار. وإذا الكلام الجار أش فتحت؟ فقي هو إن المنادى واقع موقع المضمر واحد والفقي بين المستغاث به ومستغاث لأجله. ثم بناء على أنها هي حرف الجر اختلفوا واش تتعلق ولا ما تتعلقش. في الوقت اللي غنسلموا بأنها حرف الجر غيوقع خلاف معنى واش هي زائدة أو لا هي أصلية. إذا كانت هي زائدة لا تتعلق بشيء معنى بحال ديك الحروف الزائده اللي كانوا نقولوا في خلا وعدا وحشا وبي وكذا وكذا. والصحيح ان اصليه فعند سبوه تتعلق بفعل بفعل النداء بتضمنه معنى يتعدى. اذا ديك مثلا هنا يا لزيد اناديك ولكن ديك انادي غنضمنه معنى التجئ. وقيل بحرف النداء علاش؟ لان حرف النداء ناب من ناب الفعل باش نعملوا ديك يا لزيد يتعلق بالفعل والفعل اللي يتضمن واحد المعنى اللي يناسب اللام هو التجئ او نعملوا متعلق بحرف النداء بنفسه ديك يا هذا. ثم قال الامام رحمه الله وقيل بحرف النداء ولا بد من تضمين هنا ايضا تا هو ميدا نعملو حرف النداء ونقص يكون يتضمن. ثم ويجره المستغاث من اجله المستغاث له. حنا قلنا المستغاث له اما منتصر له لا بد من اللام ديك الوقت معنى منتصر له سنقبل معنى هو وقع في الورطه وفي المهلكه فنقبل. واما منتصر عليه معنى منتصر عليه هو اللي خصنا نخلصوه من شي واحد شي واحد يعتدي عليه. هنا قد تخلف هامل يمكن نجيبه مين شي لازم ولكن يمكن كيفاش نقولوا يا لزيد عملوا مين عمل. وهذه مكسورة هذه اللام هنا تكون مكسورة على الأصل معروف على الأصل لأن اللام على الظاهر كيفاش تكون مكسورة كذلك نقولوا يا لزيد اللي عملي. نعم إذا كان الضمير شوف صح كيفاش نقول يا لزيد لك شوف يا لزيد لك ولكن لك يا المتكلم يا لزيد لي عاود تقصر يا لزيد لي كيفاش يكون تقصر يعني ما دام كان يا المتكلم سواء كان مستغاث به او صح. قال الامام رحمه الله حيث من القول يا لك احتمل أن يكون المخاطب مستغاثا به ومستغاث له احتمل احتمل لأن اللام مفتوحة هذه. وهي متعلقة بفعل مقدر بعد الاستغاثة غير فعل النداء. إذا ديك يا لا زيد لعمر هذا لعمر هذا جمجو سيتعلق باش غنعلقوها واحد الفعل آخر ولكن ماشي هو ديك حول كيفاش يكون يا لا زيد أدعوك لعمر بحال مش نقدرني نقول يا لزيد ادعوك لعمر يا لزيد معنى انادي زيدا ادعوك لعمر شحال باش يكون الجمله هنا الجمله تتعلق بالمستغاث به وجمله تتعلق بالمستغاث وقيل لا غنعملوا ما نحتاجش نعملوا جوج الافعال. وقيل بفعل النداء او بيا النائبه او بحال اذا على هذا ماشي نكون جمله واحده مثلا يمكن نعملوا ديك لي زيدين دا تتعلق بحرف النداء او تتعلق بحرف النداء او تتعلق بالحال مدعوا يا لزيدين مدعوا لعمر هذا هو واضح نعم سيدي. ثم قال المصنف وافتح مع المعطوف ان كرتيا هذا احنا قلنا قبيل مثلا اذا كنا نقولوا يا لزيدين فين المستغاث به احنا بغينا العطف عليه كيفاش نقولوا يا لزيد ويا لعمر باش نعاودوا ويا لعمر غنفتحوها ما عودنا شي ينقصوها كيما يقولوا يا لزيدين ولي عمري اللي خالدين كيما يقولوا يا لزيدين ولي عمري اللي خالدين ماشي يكون يا لزيدين مستغاث به ولي عمري مستغاث به وهذاك اللي خالدين هذاك مستغاث لاجله. المهم هنا المعطف صاغة يفتح يفتح اللام صاغة يكسر لا عودنا مع هي غتقدم التوجيه إذا فتحتها لأنه النمونة وقع موقع المخاطب ولا ما عودش كسر. ولهذا قال المصنف وافتح مع المعطوف إن كانت هي في سوى ذيك. شنو سوى ذاك؟ سوى لها المعطوف مع التكرار شنو باش يكون؟ الكسر. إذا شنو باش يكون الكسر؟ معنى إذا كان المستغاث من أجله كيما يكون؟ كسر. وإذا كان المستغاث وما تسماش هي معولة كسر. معنى كأنه باش يكون الكسر موضعين والفتح موضعين. إذا الأولى يا لزيد كيف مفتوحة؟ مفتوحة. لعطفنا وعودنا يا مفتوحة. لعطفنا وما عودناش هي مكسورة. والمستغاث من أجله؟ مكسور صافي. تقدم التفاصيل إذا كانت تسمى الضمير هذه قضية أخرى هذه معروفة على حسب الضمائر. ما إذا يكون الضمير ذي المتكلم يكون الكاس دائما سواء كان مستخدم من أجله لكن الضمير ذي الكاف واللام ولها كذا. هذا قول الإمام رحمه الله وافتح مع المطول إن كانت سيارة. ثم قال ولام مس غيث عاقبت ألف مش العمل التقدير ولا ما مسغيث عاقبته ألف هذا مش العمل ولا مسغيث عاقبته ألف ليش كل ذي نوع عن الآخر الألف إذا ألف جيبوا فاعلة كمش كنت تقدير أن الألف تعاقب لا مل استغاثة أن الألف تعاقبها ولام مسغيث عاقبته ألف عاقبته ألف معنى إذا عاقبته ألف ديك اللام حيدة ديك يا لزيد حي ديك لا زيد وغتجيب الألف ولكن الألف ماشي تما غتجيبو في الآخر ماشي تفهم بأن زول اللام وجيب الألف هذه ما تقولكش لا ميمكنش هنا لأن الألف ما يقدرش يكون هنا لأن الألف ساكن ويا ألف ساكن يمكن إذا الألف إيش غنعملوه؟ الأخر كيما يقولوا؟ يا زيدا يا زيدا لعمرين فقس على ذلك إذا إيش غنقول الإعراب؟ يا زيدا قبيل شنو السبب اللي كان معرب؟ لأن اللام أعطاه شبها بالمضاف إليه هذا ما عبقاش اللام إذا غيكون باش يكون مبني على تي لام مفرد على باش يكون مبني باش يكون الضمة المقدرة في آخره المنشغ المحلي بحركة ألف للاستغاثة وسيأتي ألف الندوة هذه ألف للاستغاثة هذا قول المصنف رحمه الله ولا ممسغيث عقبة ألف ودي يمكننا ما نجيبوت واحدة منهم هذه ما تكلمش عليها المصنف رحمه الله معنى ما يمكننا ما نجيبوت واحدة منهم ما نجيبو لام للاستغاثة ما نجيبو ألف للاستغاثة كيفاش يقولوا يا زيد لعمري يا خالد لبكر وجبال اش غيكون حكمه حكم المنادى المفرد أيضا إلا أنه مش يكون شيء مقدر لأن الضم مش يكون ظاهر ولكن لكن ديك الشيء في حياة سيبوهي غتقدم الإعراب سيبوهي لكن الحياة هذا غتقدم الإعراب ونظيم ما بنقولنا ذا جديدة هذا يتقدم هذا قول الإمام رحمه الله ولم الصغيثة عاقبة ألف هذا ما يتعلق به الاستغاثة هنا مش يتكلم باب التعجب قال المصنف ومثله اسم ذو تعجب ألف معنى مثله مثل المستغاث بحال كيف كيف شنو باش يكون اسم ذو تعجب معنى اسم متعجب به صافي مثله في الاحكام السابقه ف كيفاش؟ في اللم وفي الالف والتشغيل من الجانب حتى هو عنده ثلاثه. معنى يمكننا نجيبوا اللم ويمكننا نجيبوا الف ويمكننا ما نجيبوا والو. وهذا التعجب نوع عالي، واحد النوع اللي يكون امر عظيم ينادى جنسه، معنى واحد الامر عظيم ذا تعجب منه. شنو ذا الذي انت جنسه؟ تقول يا للماء يا للماء، معنى الماء شيء ما عظيم والماء كثير بزاف، وبغيت تتعجب من هذه كثرة الماء ذا نادي انت الجنس ديالو. لان الماء هنا ذا الوريات او الماء التشيعين او التشيبير، انت ماشي تنادي هذا الماء، هذا نادي جنس ديالو. كانك تقول يا للماء احضر باش نتعجب منك، انظر باش ننظر في عظمتك، يا للماء احضر باش نتعجب منك. وهذا ماشي نيدا، هذا لان النيدا يكون فيه الاقبال، هذا ما فيه الاقبال، هذا يكون معنى ديالو التعجب. هذا النوع اللولي. شنو النوع اللولي؟ هو امر عظيم ينادى جنسه، هذا واحد النوع الاول. النوع الثاني هو امر يستعظم، مثلا شيء امر خطير، مثلا شدة المنكر او شدة فتن البلايا او شيء الاعتداء، هذا شيء امر يستعظم. شنو اللي عمل انت؟ ينادى من له نسبة به. مثلا لك الملوك يا للأمراء، لك العلماء يا للعلماء، لك القضاة يا للقضاء. العمل هيدا معنى يا للعلماء أنقذوا الأمة من هذا المنكر، يا للملوك كذا وكذا وكذا وكذا. إذا كنت تستعظم شيء أمر خطير، كثرة الزنا، كثرة الفواحش، كثرة الاعتداء، كثرة الظلم، كثرة كذا كذا، هذا النادي اللي عنده علاقة بديك الإنقاذ، اللي يقدر يخلص الناس من ديك. وضحنا على سيدي؟ هذا قول الإمام رحمه الله: ولام مستغيث عقبة ألف ومثله ذو تعجب لألف. هذا هو باب الاستغاثة. الآن مش ندخلوا إن شاء الله نتكلموا على النداء، على الندبة. قال المصنف: الندبة الندبة مش نقول مثلا أنت وزيدا حلقة وزيدا وعمرا أو عمر وظهرا ومصيبتا وأذا حلقة. إذا مين يكون مثلا وزيدا؟ تقول وحرف ندبة، وما نقولش نداء، شيء حكما، أما حقيقة لا. قل وزيد وحرف ندبة، زيد مندوب. شنو حكمه؟ حكم المنادى. شنو ماشي يكون هنا وزيد مبني على الضم في آخره في محل نصب، ولكن وزيد مبني على الضم المقدر في آخره لأجل ألف الندبة. ولا احنا عمسيني؟ هذا هو. قال المصنف: الندبة. قال الإمام رحمه الله: الندبة النون مضموم، مصدر نادى الميت إذا ناح عليه وعدد خصاله. مات واحد الإنسان تبكي عليه وعدد الخصال ديالو، كان كان كان كان كان كان كان. وأكثر من يتكلم بها النساء، هما اللي يعملوا الندبة لضعفهن عن احتمال المصائب، هذا لغة. أما اصطلاحا هو نداء المتفجأ عليه أو المتفجأ منه. نداء المتفجأ عليه أو نداء المتفجأ منه. المتفجأ عليه لفقده حقيقة أو تنزيلا، مثلا لا تفجع عليه لانه ما كاينش تفقد. مثلا تقول وا عمر قد كنت فينا قمت فينا بامري كذا وكذا، عمر بن عبد العزيز راه مفقود هذا. او يكون تنزيلا، عمر لما قيل له اخبر قال وا عمر. واش عمر دابا مفقود ولا موجود؟ موجود. هذا هو المتلفة الجوارح. إذا شكون المتلفة الجوارح؟ هو الشخص الذي يندب إما أن يكون مفقودا حقيقة معنى ما كينش أو كاين ولكن كأنه ما كينش يجعل نفسه ما كيناش، هذا كي يسمى مفقود حقيقة وحكما. هذا شو يقولون الناس؟ المتفجع عليه. كاين المتفجع منه، المتفجع منه إما يكون سبب الألم وإما محل الألم، هذاك المتفجع منه ينقسم إلى قسمين، شي يكون سبب الألم أو محل الألم. من قلت ومصيبة وحزنة وكربة، شي يكون سبب الألم. من قل ورأسه وظهره، شي يكون إذن المندوب ينقسم إلى ثلاث أقسام، إما متفجع عليه. المتفجع عليه هو المفقود حقيقة أو المفقود حكما، أو أن يكون متوجع منه، هكذا هذا فيه ينقسم لقسمين، إما سبب الألم وإما محل الألم. ما يكون سبب الألم هي المصيبة، الحزن، الكرب، الطماع، هذا هي السبب. واللي يكون محل طهري يحرقني، راسي يحرقني، نصي وركبته ويده، هذا هو سبب الألم. بين عمسلي هذا هو الحقيقة للمندوب. شنو هو؟ قال نداء المتفجع عليه أو المتفجع منه. المتفجع عليه قسم لقسمين، إما أن يكون مفقودا حقيقة وإما أن يكون فقط. المتفجع منه ينقسم لقسمين، إما سبب الألام وإما محل الألام. هذا حقيقته، حكمه هو اللي مش يقول المصنف. قال المصنف ما للمنادى اجعل لي مندوب. وتكلمنا فيما تقدم تكلم المصنف المنادى باش ينادى، ينادى بيا ووالي من نودي ويا إذا أمن اللبس. معناه إذا كان اللبس شو مش نقول وا، كان الأم يمكن لك نقول يا، وهذا ما دي تحلفش، هذا الشيء هذا حرف النداء ما دي تحلفش. فالحرف المستعمل هنا شكونه؟ وا ويا، وهذاك الأصل ويا إذا كان اللبس مأمولا. وهذا الحرف هذا ما دي تحذفش، وقلنا علاش ما دي تحذفش، لأن هذا المقام يتطلب إطالة الصوت. شنو حكمه؟ قال ما للمنادى اجعل لي مندوبي. شنو ما للمنادى؟ الأحكام اللي كانت عندك عند المنادى أعطيها للمندوب. إذا شنو نفهمه هنا؟ المندوب ماشي منادى، أن المندوب ليس منادا، لأنهم يعني سيقول أحكام المنادى تعطى له. أما إذا كان هو منادى يكون أحكام المنادى تعطى للمنادى، يعطى شيء لنفسه. اجعل لي مندوب، قال الإمام المحشي يشير إلى أن المندوب ليس منادا، وهو كذلك علاش؟ لأن المعنى النداء ما فيه شيء، لأنه لم يطلب إقباله، ومن ثم أجازوا ندب المنادى في ضمائر الخطاب. معنى هنا يا غلامك ماشي صحيح، ولكن في الندبة وغلامك صحيح. مثلا في النداء ما يجيش يقول يا غلامك، كنا نقيدوا ذلك المضاف ما لم يكن مضاف للخطاب، ولكن في الندبة يجوز. علاش يدل هذا؟ أنه ماشي منادى. قال الإمام ونقل الفارضي عن ابن يعيش أنه منادى. قال لك ولكن يمكن يجمع بينهما، لمنادى مجازا ماشي حقيقة. نقدر نقول هذا الناس اللي قالوا منادى نقولوا مسيدي هذا منادى مجازا. من سماه منادى؟ شنو واش النداء بالصح أو المجازي؟ مجازي. هو قال أو قضى، فكأنك تقول أقبل فإني مشتاق إليك، وحزناه أو حزناه أحضر حتى يعرفك الناس فيعذروني فيك فيك. هذا هو حكمه. إذا شنو حكمه؟ حكمه حكم المنادى. معنى ما يكون من نوع المفرد سيكون بلا ما يكون من نوع النكر النكر ما مش يكون شيء من نوع المضاف مش يكون الشبيه بالمضاف النص. هذا قول المصنف رحمه الله: ما للمنادى اجعل لمندوب. الآن مش يتكلم الإمام رحمه الله ما يصلح وما لا يصلح، معنى شكون اللي صالح للندبه وشكون اللي ما صالحش للندبه. قال المصنف هنا: وما نكر لم يندب، ولا ما أبهم. معنى إذن يا رجل، ما نقولش وا رجل، غلام يا غلام ما نقولش يا وا غلام غلام غلاش يجوز يجوز. كذلك ما أبهما، شكون ما أبهما اسم الإشارة الموصولة يجوز، وخلقوا المعرفة من المعرفة المبهمة لا يجوز، النكرة ما يجوزش والمعرفة المبهمة ما يجوزش. شكون المعرفة المبهمة؟ واسم الإشارة والموصولة. نعم الموصول دا الشهر دا نستثنوا منه، هو ممنوع إذا كان فيه ماشي الألف واللام ويكون مشهور. أما إذا كان الذي والذين لا يجوز، خصو يكون من ومشهورة بالصيغة، هذا يجوز. قال المصنف: ويندب الموصول. شوف ويندب الموصول، شنو الموصول؟ اللي خالي من الألف واللام وخصو يكون عنده الشهرة. فما إذا كان موصولا فيه الألف واللام وإن كان مشهورا، فهم إذا كان بمن ولكن ماشي مشهور لا يندب. شكون اللي يندب؟ اللي عنده شنو الصفات؟ شنو الصفات؟ قال المصنف: ويندب الموصول بالذي الشهر حليش كبئر زمزام. معنى الشهر بالصلة كبئر زمزام يتبعوا وما الحفر. لأن لا قلت وما الحفر ما كاينش الشهرة هنا، تنقول وما الحفر زمزم، لأن ذيك بئر زمزم هو اللي غيعطينا الشهرة. غنعرف بأن وما الحفر هو عبد المطلب. لا قلت وما الحفر ما كاين ما كاينش معروف دابا، ولكن من حفر بئر زمزم معروف شنو هو الشهرة بالصلة. هذا قول الإمام رحمه الله: ولا عنده به وما نكر من دم ولا ما بهما، ويندب المصول بالذي الشهر كبير. إذا العالم يندب يندب وزيدا، المضاف يندب وعبد الملك، الموصول الخالي شوف الموصول الخالي مشهور يندب يندب، اسم الإشارة يندب، النكرة تندب لا، المقرون بالالف الموصول المقرون لا، اللي مش مشهور لا يندب، الضمير من حيث هو لا يندب، اي لا يندب، النكره لا يندب، هذه كلها لا تندب. اذا الذي يدخل تحت الندبه هو العلم والمضاف والشبيه والمضاف اذا كان معرفه ماشي نكره. هذا قول المصنف رحمه الله. ولا فإذا الذي يندب هو العلم والمضاف والشبيه بالمضاف والموصول الموصول غير اللي مقوم بالألف واللام مشهور والباقي لا يندب. فالموصول اللي فيه الألف واللام أو الموصول اللي ما فيهش الألف واللام مش مشهور أو النكيرة أو الضامر أو أي، هذا كله لا يندب. ثم قال المصنف رحمه الله: ومنتهى المندوب صله بالألف. إذا قرينا حقيقة الندبة وقرينا تنوع الندبة، هذاك المتفجع عليه والمتفجع من المتفجع عليه إما فقد حقيقة أو حكما، والمتفجع من إما سبب الألام وإما محل الألام، وتكلمنا عن الحكم دياله هو حكم المنادى، لكن مبني هو مبني، لكن معرب هو معرب على حسب كذا. وتكلمنا واش هو من المنادى، لا التحقيق ماشي منادى، واللي سماه منادى راه مجازا ماشي حقيقه. ثم الذي يصلح للندبة هو العلم والمضاف وشبه المضاف والموصول اللي ماشي بالالف واللام وش الشهر. اما اذا كان نكره اي الخطاب الضامر هذا كله لا يجوز. الان ماشي يقول الامام رحمه الله هذا المندوب يمكن لحقه الالف، قال المصنف ومنتهى المندوب صله بالالف، ومنتهى المندوب صله بالالف. لان شنو المقصود من الندبه؟ اطاله الصوت والتضرع والاعلام بالمصيبات. وزيد له شكون اللي غيعطي له هذا الاعلام؟ زيد له الالف باش نزيدوا في الصوت. كيما يقولوا وزيد، قل وزيد وزيد. سو المنتهى، شنو المنتهى؟ والاخر، اخر المندوب حقيقه وحكما. حقيقه هو يا زيد، حكما وعبد الملكي وعبد الملكة وغلام زيدين وغلام زيد غزام زيدا. فين هو اخر المندوب؟ لا غلام، ولكن المضاف اتصل به لا حماية. هذاك حكما، حكما هو المندوب حقيقه، هو اخر حقيقه. حكما هو ذيك المضاف اليه شبه المضاف الى غيره. مثلا سمش نقول وطالعا جبلا، فين الاخر هنا؟ وطالعا سمش نعمل شي في طبيعا من الجبل وطالع جبلا. هل الالف هذا واش واجب؟ لا ماشي لازم، لان سياتي المصنف يقول وواقفا زيدها اسال ان تريد وان تشاء في الماده ولا لا تزيد. هذا ماشي لازم. واش لازم يجيبوا الالف؟ لا ماشي لازم، سياتي ان شاء الله. هذا قول المصنف رحمه الله ومنتهى المندوب صله. فهذه الالف هذه شو يقولوا لها؟ الف الندبه. شو الغايه منها؟ زياده في اطاله الصوت. حكمها وش وجبه؟ لا ماشي وجبه. محلها اخر المندوب حقيقه حكمه. هذه الالف ماذا تسمى؟ ندبه. شنو الغايه منها؟ اطاله الصوت. فين كل محل ديالها؟ في الاخر حقيقه وحكما. لا كم ديك المفرد حقيقه ولا كان المضاف وش المضاف يكون حكما. حكمها اللزوم؟ لا ماشي لازم. هذا معنى قول المصنف ومنتهى المندوب صله بالالف. هاد الالف هذا لا وجدت شي حاجه ما تلاقاش معاك ستحذف. قال المصنف متلوها، ما تلوها إن كان مثلها حذف. معنى ما تلوها لأن الألف تالية المتلو اللي قبل منا متبوع، فألف الندبة تابعة وما قبلها متبوع. هذاك المتبوع سنزوله. إذا كان في حالة مثلا موسى الخمسة وموسى واللول مشى هذه ألف آخر مثلا. لا عملت انت تشوف الديده مش القنصة وموسى، مش نجيبو شي الف الندبه كيفاش يقول الاعراب؟ وحق ندبه موسى مندوب، والمندوب حكمه وحكم المنادى مبني على الضم المقطر على الالف. اذا المنادى صعب يقول مبني على الضم على المقطر على من الالف صعب. ولكن لكن جبنا الف الندبه غنقنصة الضام المقدر في آخره المانع من ظهوره شغل محلك بحركة ألف الندبة. أما الألف هذيك مشات هو أبواب النيدة شنو اللي صعيب فيها الإعراب؟ لأن الإعراب دي يجي كل مرة وكل فيه، واحد مرة يجي المانع من كذا واحد مرة من منع كذا، كل مرة وكل فيه. اللي أصعب في باب النيدة هو الإعراب. مثلا شوف يا سيبويه كيفاش تعمل لنا الإعراب؟ باش تقول مبنية على الضام المقدر في آخره المانع من ظهور الشغل اللي بحركة حرف الحركة الأصلية، حركة البناء الأصلية. هذيك اللي منعت، هذيك هي اللي منعت الضم من الظهور ديالها. هذا قال المصنف مثلها إن كان مثلها حذف. يمكن تقول أنت وموسى وما عرفاش هي شني، واش هي ألف الندبة أو لا، حسب القرائن. ولهذا هذا الكوفي يقول لك سيدي الالف نقلبها ياء، يقولوا وموسى يا، يقولوا وموسى يا، يقول لك هذاك الألف وقلبه ياء. إذن الألف حذف، حذف. كذلك التنوين، كذلك التنوين الذي به كمل، التنوين اللي كانت من حفوة، ولكن تنفي لي تصور، لي تصور في المضاف إليه. بحال ياش وغلام زيد وغلام زيبا وطالعا جبلا وطالعا جبلا، ديك وباء عين زمزم بناء على انها مصروفه وباء زمزم. اما اذا كانت يا زيد وزيد ما يكونش من الاول، هذا عنده شي تنوين ما عندوش، هذاك شو غيتسهل في الحركه غتسهل، شنو غنحذفوا حركه. اذا معنى هذا ملي تدخل هذه الالف هذه لا تحذف الا شي الف كانت تما تزوله، لا كان شي يا تما تزوله، لا كان شي واو تما تزوله، لا كانت تما شي حركه تزوله، لا كان شي تنوين تزوله، معنى هي ومع غيرها ما يتلاقاوش. لا كان تما مثلا الكسره و عبد الملك، قول و عبد الملك كسره مشات، و عبد الله كيفاش نقول وعبد الله كسر مشات، وزيد قل وزيدا الضمه مشات، وغلام زيدين وغلام زيدا تنوين والكسر مشات، والحفر بإغا زمزمين زمزما مشات تنوين والكسر. علاش؟ لان الالف دي نسبه الفتحه، الالف ساكن قبل منا ما يمكنش يكون ساكن، وعاد قبل منا يكون الحركه مناسبه جوج الحاجات، معنى لما كانش الحركة مناسبة خصنا نزولوها، ولا كان تسمى الساكن يزول، هذا الطريقة باش نفهم، معنى كل ساكن تسمى مالو يجب إزالته، والحركة لما كانش مناسبة تبدل، صافي. هذا قول الإمام رحمه الله. ومنتهى المندوبي سهو الألف مثل وإن كان مثل الحذيف كذلك تنبيه كمال نسأل غاية الأمل. ثم قال هنا كنا نبدلوا الشكلات، محل هذا ما لم يكن ذلك فيه اللبس. مثلا شوف كنا نقول احنا وغلام زيدين كيف نقولوا زيدا، معنى الشكلة قلبناها فتحة باش نسب الألف، ولكن لا كان ماشي وقعنا في الإشكال، اش غنعملوا؟ خلي الحركة تسمى وقلب الألف مجانسا ديك الحركة، مثلا وغلام، لا وغلام غلامه انت ماشي تعمل وغلامه، اذا غلامه انت ماشي تعمل الالف، شنو نقول وغلامها التبس دابا، اذا شنو نقول وغلامه قلب الالف ووان وخلي الضمه تما، هذا معنى الحركه اللي فيها الالباس ماذا يجب؟ ان تقلب الالف من جنسه وخلي الحركة تما، مثلا غلاماكي، شوف غلاماكي ماشي ماشي ماشي لندب هذا غلاماكي، انت باش تقول وغلامك التبس، اذا اش غنعمل؟ خلي الكسرة والالف قلبه ياء، انت باش تعمل وغلامك، هذا معنى قول المصنف رحمه الله والشكل حتما اوليه مجانسا، شنو ماشي يكون معنى؟ اتبع المجانس، قل اجعل المجانس تابعا لشكله، اش ماشي يكون هنا؟ اجعل المجانس تابعا، فين المجانسه هنا؟ الا كان الشكل كسر شكون داير الجنسه؟ اللي يجب له، ولا كانت تسمى الفتحه؟ لا لا لا خمسه، لا كانت تسمى الضمه؟ الو هذا معنى اتبع اجعل المجانس يتبع الشكل، ماشي الشكل تبع المجانسه، لا المجانسه هو اللي تبع الشكل، معنى الشكل خليها كسره تما خليها والالف والضياء الضمه تما خليها ورد الالف واو، هذا قول المصنف رحمه الله. ان يكون الفتح لابسا بوهم يوقع في اللبس، اذا كان الفتح يوقع في اللبس، حنا قلنا قبل الطريقه مثلا غلامك غلامك بالمخاطب، مثلا غلامه غلامها بالمؤنث، هذا قول المصنف رحمه الله. والشكل حتما أوليه مجانسان إن يكون الفتح بوهم لبسا. ما قال وواقفا زدها أسكتين قبل شو نقولنا الألف ياك لا غنزيد ولا بهذا السكت. كنا نقول مثلا وزيدا كنا نقول أولا نقول هيدا وزيد صحيح إذا نقول وزيدا صحيح لا نقول وزيدا غنزيد ثلاثة ثلاثة درجة عندنا إلا أن ما كان ديك زيدا هذاك الألف ديال الندبة هذه هاء السكت. وشنو الغاية من هذا السكت؟ لأن لما جبنا شي هاء السكت الألف يمكن أن نحذفه إحنا مش نحافظوا على ذيك الألف هذا هو الغاية من هذا. تسمى هاء الاستراحة ثم قال المصنف رحمه الله ثم قال وواقفا زيد هاء السكتين إن تريد هذا ماشي لازم وإن تشاء لا تزيد المادة والهاء ما جبت واحدة منهم يا وزيد وإن تشاء لا تزيد المادة كأنها قسمة ثلاثية يمكن نقول يا وزيد صحيح يمكن نعمل هنا يا وزيد صحيح يمكن وزيد صحيح حسب درجة لا هذا قول الإمام رحمه الله وواقفا هاء زيد تغير إلى آخره. وقال الإمام رحمه قول صله يوهم وجوب فنبهها لأن كلمة صله فيما تقدم شنو كان نفهمه ربما نفهم الوجوب هذا دليل على مش الوجوب قال ومتالس منه ربما فهم الوجوب. قال الإمام راح ثم إن ديب المفرد إلى ألف فكان المضاف إليه وضمه وزيدها تقدمت هذه ومعدي كهيب لأنه المركب المناظي ويقدم حبيل أن يصف ويسبويه بحال يقول نقبيل وللحكاية فوق ما زيده لأنه محكي وإن ديب بالألف قدر ضمه في الجامع لكن في الأولين المناسبة الألف وفي الآخرين يحتمل أنه كذلك ولو مقدر حركة الإعراب إلى آخره. ثم قال الإمام رحمه الله وقائل و وعبديا وعبدا شكون اللي ذا ينطق من أبدا الياء ذا سكون من أبدا الياء ذا سكون معنى اللي ذا يقول عبدي شوف عبدي هذه واحد اللغة من جملة اللغات ست لغات هذه واحد اللغة يقول عبدي هذا عبدي بغي يعمل لنا الندبة هو وما يبغى يعمل لنا الندبة كمش يقول مش يقول وعبدي ياك بغي يجيب الألف أما لما جيبش الألف راه واضحة وعبدي خليها هاي ولكن اللي بغي يجيب الألف يمكننا نجيبوا الألف ويلتقى ساكناني نحذفوا ذيك إليا كمش يقولوا وعبدا ويمكن ديك اللي نعطيوها فتحة نقول وعبديا إذا هنا جوج ديال اللغات شوف جوج ديال اللغات في الندبة مع الياء الساكنة بين نقولوا وعبدي عقب لي وعبدي وحكو ندبة عبدي مندوب حكمه حكم منادى شنو منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلمين صح المانع من ظهور الشغل المحلي بحركة ياء المتكلم صح هنا بغينا نعملوا للألف من هنا بغينا للألف الياء ساكنة والألف ساكن يمكن نجيبوا الألف غير تحذف نقول وعبدا يمكن نعطيوا له فتحة نعطيوا له حركة نقولوا يا عبدي لجينا عندك كلمة عبدي شوف عبدي لغة عبد لغة عبد لغة شحال هذا ثلاثة لا بغيت تعمل لهم الألف تزيد لهم الألف والحمد لله نقول عبدي قل عبدا عبد قل عبدا عبدا عبدا هذه ثلاثة اللغات واضحة هذه كاين شي إشكال فيها ما كاينش إشكال مثلا اللي مش يكون عندنا ذيك اللغة اللي عبدية اللغة اللي مش يكون فيها عبدية كاين شي إشكال فيها شنو عندها عبدية زيد الألف وانتهى المهم جميع اللغات ما يوقع الالف ما يحدث شي تغيير، وانما اللي يمكن له يحدث التغيير هو ملي يكون ليا ساكنه. شنو التغيير اللي غير يعمل؟ اما الحذف ليا واما الحقها، الباقي ما يحدث ما التغيير. ولهذا قال المصنف رحمه الله الذي قال من ابدى الياء ذا سكون، من ابدى الياء ذا سكون في النداء شنو يقول؟ قائل وعبديا وعبدا. هذا الذي يقول وعبديا الياء كان ساكن عطل الفتحه، وعبدا الياء ساكن حذف. هذا قول الامام رحمه الله، وقائل وعبديا وعبدا من في النداء الياء سكون ابدا. ثم قال التكرار هذا الابيات كله سهل فيه والو. شنو خصك تحفظ؟ احفظ البيات باش تبقى المعلومات في راسك. هذا الشيء اولا ما يجيش دائما، مما يجيش دائما الانسان ما يعقلش عليه، لان مثلا الندبه ما تجي لكش في الكلام. تسخي ما يجيش تسخي، دا السعب سيكون مثلا يمكن يجي في شي قصيده شي شعر، اما الكلام عادي ما يجيش فيه تسخي. مثلا يمكن تلقى الألفية من الأول للأخير أو شي كتاب ديال الحديث عمرو ما يجي لك التخيم، أو مثلا تقرا الجوهر المكنون يجي لك يجيب التخيم، هادشي اللي يجي قليل. ولهذا المعلومة ديالو ما تبقاش في الراس، بخلاف مثلا التمييز الحال المفعول المطلق كذا، هذا اللي يجي بكثرة. الندبة كذلك ما تجيش، هذا الشيء يجي في الكلام في الاستعمال ديال الإنسان، الإنسان ماذا يمكن يستعمل الندبة يستعمل الندبة، ولكن في الكتب ما تجيش الندبة. وما يجيش للصغافة وما يجيش هذا الشيء كل شيء يجي قليل، ولهذا المعلومة تذول ما تبقاش في الراس. شنو خصنا؟ نحفظ الأبيات باش نستحضر هذا الشيء. دابا إذا غندخلوا إن شاء الله في التثقيب وأحكاما. قال الإمام التثقيب، التثقيب معناه هو الحذف، رخام حذف. لهذا قال المحاشي إطلاقه على الحذف الآتي تسمية قديمة، معنى موجود في اللغة العربية. معنى التخيم معناه الحذف موجود، لأن التخيم معناه حذف مخصوص ماشي مطلق الحذف، لا حذف خاص. فالحذف أعم والتخيم حذف خاص. قال إطلاقه على الحذف تسمية قديمة، روية لما قرأ ابن مسعود ونادوا يا مالك يا مالي، ونادوا يا مالي. عبد الله بن عباس استبعد هذه القراءة، قال هذه ما القراءة ماشي صحيحة. عبد الله بن عباس رد هذه القراءة، قال لي أن التخيم يكون في الانبساط، ما يكون الإنسان نشط وأهل النار معذبين محقورين معذبين، بقى عادي يزينوهم الكلام، لأن التخيم يكون معناها تزيين الكلام، تحسين الكلام، تحسين الصوت، لذا خمس صوت. قال لك أهل النار هما في شغلين على هذا الجهاد، ولهذا السبب انكروا هذا القرآن. قال ما كان أشغل أهل النار عن التخيم، فاستبعد هذا القراءة. قال علاش؟ قال لأن التخيم إنما يكون في مقام الانبساط ونحن، إذ هو تحسين اللفظ وهم في شغل عن ذلك بإيقافهم. قال الإمام الشافعي لكن قد توجه. شنو توجه القراءة؟ يمكن وجهه، شنو باش يقولوا؟ هو ماشي تحسينا، هو شدة الضعف. يعجزون عن إتمام الكلمة مثلا لضعفهم بالعذاب والخوف والهول ما استطاعوش يكملوا الكلمة. ولهذا التخيم يكون عنده دواعي بلاغية، عنده مثلا تخفيف، مثلا بغينا نخففوا الكلام، عنده التلميح، عنده التلميح هنا نلمحوا، عنده استهزاء، عنده الضعف الناشئ عن الهول. إذا التخيم هذه المادة فيها الحذف، ولكن الحذف خاص مش يعني مطلق الحذف. قال المصنف رحمه الله التخيم احذف آخر المنادى تخيما، احذف آخر المنادى لإرادة التخيم. أو حال كونك موخما. هذه الحقيقة هذه. ولكن هل تسخم هذا؟ هل الحقيقة هذه لا تصدق على واحد نوع منه؟ واش تصدق على جميع الأنواع ولا واحد نوع منه؟ هذا تصدق على النوع ذي النداء، التسخيم ذي النداء، وتسخيم فيه ثلاثة الأقسام. أو قالوا الإمام المحاشي رحمه الله، كين تسخيم للنداء هو هذا، كين تسخيم للضرورة، هو مش يتكلم عليه المصنف، التسخيم تصغير، تسخيم تصغير. فالتسخيم أنواع ثلاثة، تسخيم الندائي، تسخيم الضرورة، تسخيم التصغير. تسخيم النداء هو اللي نتكلم عليه دابا الآن، هذا شيء يسمى مثلا تقول انت يا محمد، قل يا محمد، يا زينب، قل يا زينب، يا فاطمة، قل يا فاطمة، هذا هو التسخيم، هذا النداء. أما التسخيم بالضرورة هو اللي مش يتكلم الإمام، والد اضطرار رخام دون نداء ما يصلح للنداء، هذا اللي يسمى التسخيم بالضرورة. أما التسخيم بالتصغير هو ده الحرف الزوائد، مثلا أحمد غنصغر، باش نقولي ما نقولش أحيميد، نقول حميد، مثلا ده كل كلمة عند الزوائد تنحذف للزوائد، هذاك هو تقييم التصغير. شحال هذو؟ ثلاثة. هذا اللي ذكر المصنف رحمه الله واحد نوع منه، هذا ما صدقش بالأنواع الثلاثة. أما لو بغينا نعمله صادق بالأنواع الثلاثة غنقولوا هيدا، شو نقولوا؟ حذف أواخر الكلمة على وجه المقصود، نقولوا هيدا، نقولوا حذف أواخر الكلمة على وجه المقصود. حذف بعض الحروف على وجه المقصود، سواء كان في الأخير ولا كان في الأول في المكان، لأن أواخر يستقر بالضرورة ويصدق بالنداء. واضح نعم سيدي؟ إذا ما هو التسخيم؟ في اللغة العربية مطلق الحذف، وفي الاصطلاح هو حذف بالمعنى الأخص، حذف آخر المنادى، وبالمعنى العام هو حذف مخصوص في الكلمة، يصدق بأنواع ثلاثة، إما للنداء وإما للضرورة وإما للتسخيم. أما النداء هو اللي نبدأ به دابا، أما الضرورة مش يكون في آخر البيت، أما التسخيم الصغير مش يكون في باب التصغير. هذا قول الإمام رحمه الله، احذف آخر المنادى تسخيم. وذكر الإمام المحاشي تسخيم في إعرابات، ذكر يكون مفعول مطلق، عمله محذوف، العامل نائب عن العامل، يكون حال مؤكدة، ظرف كذا إلى آخره. هذه الإعرابات كلها متقاربة إلا من نذر تحتاج إلى التقدير. لا قلنا لأجلي خصنا نقولوا حذف آخر المنادى لإرادة التسخيم، ولكن مراخما لإرادة التسخيم، خصنا الأول اللي في الوصف على حذف الإرادة. كما شي العرب لي قال المصنف المثال كيا سعى في من دعا سعادة، يا سعى في من دعا سعادة، عرب يا سعى تقول صح يا حق النداء المعروف، النداء بيبدو هنا غير حرف الاخر صاف يا النداء، يا حرف نداء، سعى منادى، منادى من قبيل المبني. هنا لا عملنا اللغه من ينتظر باش نقولوا الضمن على الدال، ولا عملنا اللغه من لا ينتظر الضمن المقدر على الالف، صاف لا عملنا اللغه من ينتظر غنعملوا الضمن المقدر على الدال اللي حذفت تسخيما، ولا عملنا اللغه من لا ينتظر غنجعلوا اللي في دنا هو الاخر. شنو اللي في دنا دابا؟ الالف حاموسه ماشي. ثم المصنف رحمه الله ماشي يبدا بالشروط، ما يرخم وشروطه، فاش ماشي يبدا ما يرخم وما شروطه، الذي يرخمه، الذي يرخمه إما عنده تساء ولا ما عنده تساء، فهمنا؟ هذا الذي يرخمه كيفنه؟ إما بالتساء ولا بلا تساء. معنى بالتساء فاطمة حارثة جارية طلحة، هذا شيء يسمى بالتساء، ماشي بالتساء زينب سعاد وحماد أحمد، هذا ما فيش تساء. وهو بجوج بهم لا اللي بلا تساء أو ماشي بالتساء عنده 8 شروط، هذه يقول له الشروط العامة، المجرد من التساء واللي مقوم التساء شحال خصوص الشروط؟ 8. لا ما كانش 8 شروط ما لا يوخم. وهذا الشروط كيف دا تجي؟ كل هذا تجي لا لا لا لا لا تجي عدمية. معنى الشرط الأول أن لا يكون مضافا، إذا طلحة الخيري هذا لا لا لا يرخم، عبد الله لا يرخم واحد، ولا يكون شبهه طالعة جبلا ما يترخمش، وثلاثة وثلاثين ما يترخمش، طالعة جبلا بنو هذا دتسا وثلاثة ما يترخمش، ولا مختصا بالنيدة لكفول وفولته ما يترخمش، ولا مبنيا قبله كخمسة عشر هذا اللي فيه تسا، وحذام اللي ما فيهش تسا، ولا مستغاثا ولا مندوبا، لا قل ثلاثة، ولا ذا إسناد قامت فاطمته ما يترخمش، برق نحره ما يترخمش، ولا نكرة غير مقصودة يا امرأة ما يترخمش، يا رجل ما يترخمش، ولا مختصا بالنداء فول ولا فولته، ولا مبنيا قبله كخمسة عشر وحدامي، ولا مستغاثا، كل ذلك لا يرخم. شحال هذه؟ 8 شروط، هذه 8 شروط عامة، فاش عامة؟ في اللي عنده التساء واللي ما عندوش التساء، ولهذا الأمثلة اللي تجي فيها جوج، شفت الأمثلة كيف تجي؟ يجي واحد مثال التساء واحد مثال التساء، هذه هي الشروط العامة. أما الشروط الخاصة هو كونه رباعيا وعلما، هذا إذا كان مجرد، معنى إذا كان مجرد من تسا غنزيدو عليه جوج الشروط، نعملو الشروط 8 ونزيدو جوج، شنو خص يكون؟ خص يكون رباعيا بحال محمد ويكون علما، معنى إذا كان نكرة من جوج شيء ولا كان ثلاثة من جوج، معنى إذا اللي ماشي مجرد، اللي ماشي مجرد في 8 شروط واللي مجرد في 10 شروط. المصنف قال وجاوزنه مطلقا، شكون جاوزنه مطلقا؟ شنو مطلقا؟ علما او ماشي علما، ماشي جميع الشروط، لا غير علما وزائدا، علما مطلقا في كل ما أنث بالهاء، اللي عنده مؤنث بالهاء جوز مطلقا، معنى مطلقا سواء كان علما او مش علما، سواء كان رباعيا او مش رباعيا، صافي هذا هو. من العلم ماشي مطلق بجميع الشروط، لا عملوا غير جوج غير عمل هذا الا رباعيا فما فوق العلم، هذاك هو الذي نسب. اما دون اضافه واسناد هذيك عامه هذه، فاذا الكلام ديال المصنف فيه الشروط العامه والشروط الخاصه، الشروط الخاصه جوج رباعيه والشروط العامه جوج والباقي راه في المحاشي. وجويزنه اي تسخير مطلقا، معنى مطلقا سواء كان علما او شي علم، سواء كان رباعيا او شي رباعيا، هذا فين؟ في كل ما انث بالهاء، معنى انث بالهاء اللي عنده الهاء، اللي عنده فيه الهاء، بحال يش الهاء فاطمه كيف نو هذا بلا وعلم، جاريه كيف نو ها ماشي عالم نكر، او ثلاثه احرف كما مثل جاريه فيها ثلاثه، او لفي ثلاثه كشاتي، على المصنف اختصر على على هذا الجوج هذا وما فهم نقول عليه، سواء كان علما كفاطمه، او لكان ماشي عالم كضاربه كقائمه كاكله شاربه، هذاك ماشي عالم، او يكون فيه ثلاثه الحروف شات فيها ثلاثه او زائد، هي الامثله السابقه. ثم قال مين ميدا نرخمه، ثم قال والذي قد رخيم بحذفها وفره معنى ما تجي تنقص منه معنى وفره ما يمكنش تنقص منه معنى ذيك يا جارية حذف غدسة ما تجيش تنليا ذيك يا شاتو حذف غدسة ما تجيش تنالي ما تجيش تنقص منه هذا وفره معنى ذيك الحذف الآتي إن شاء الله وش ينطبق على هذا ما ينطبقش معنى وفره حذف غير الحرف الأخير غير تسا والباقي خليه تما إذن هنا مش نعملوا الفروق بيناتهم شنو الفرق بيناتهم اللي فيه تساوي الشرط العالمية ولكن اللي مجرد هفا اللي اللي مجرد يشترط الزيادة ها وش يشترط الزيادة على ثلاث الحروف يشترط الزيادة اللي مجرد واللي فيه تلا يشترط هالفرق ثم اللي مجرد التوفيق نزيدوا نقصوا منه اللي فيه تلا نزيدوا نقصوا منه واحد هالثلاثة ثم عند اللبس يوخم على اللغة من ينتظر لكن ديك يا مسلم نقولوا يا مسلمة مش ولا اللغة اللي ذي التلبس حلاله أربعة ثم تخيمه أكثر من غيره لأن هذا التاء اللي يكون فيه التاء يكون كثرة الاستعمال شحال الفروق هذه خمسة الفروق بين اللي فيه التاء واللي مجرد أولا اللي فيه التاء لا يشترط له العالمية والمجرد يشترط له العالمية واللي فيه التاء لا يشترط له الزيادة واللي مجرد يشترط له الزيادة اللي ما فيه شيء التاء اللي فيه التاء توفر معنى ما نزيدوش نقصوا منه مثلا اللي فيه التاء لكن اللغه ديال البيس اللغه ديال اللبس ديك يا مسلمو نعملوهاش اش من اللغه مش نعملو من ينتظر ما نعملوش اللغه من لا ينتظر ان شاء الله ثم شكون اللي عنده التخن بزاف التاء علاش لان التاء فيها استثقال اصلا تخلصوا منها هذا هو ثم قال المصنف ووفره وعده شنو وعده بعد ما تحذف التاء ما قال وحضولا شنو حضولا نعم تخيم ما خلا من هذه لا حضولا تخيم ما خلا من هذه لا معنى الذي خلا من هذه الها هذا رخموش الا اذا كان رباعيا حاليش ها يا محمد يا محمد زينب يا زينب أحمد يا أحمد أو العالم سيكون عالم أما النكرة ما يجوش دون إضافة معنى ما يكونش بحا عبد الله مضاف أو غلام زيد ولكن قلنا هذا بالحقيقة شروط عماد هذا لا فرق بين التاء وغير التاء وإسناد متم هذا عام هذا إلا إسناد متم شنو إسناد التام إسناد التام المركب الإسناد من شنو لا نفهمه منه المركب المجزي يجوز لا يجوز المركب المجزي يجوز المركب الإضافي في إشكال لأن مقال إسناد متم يظهر المركب الإضافي يجوز معنى المركب الإضافي يتقدم الاحتراز منه يبقى المركب التوصيفي هذا إذا قلنا بالتخيم ديالو مش يقول حال المركب المجزي معنى هذا اذا المركب الاضافي يجوز لا يجوز مطلقا لا في المجرد غير المجرد والمركب الاسنادي يجوز لا هنا ولا والمركب المجزي يجوز هنا ولا والمركب التوصيفي التحقيق يجوز هنا ولا هذا بحال المركب المجزي هذا قول الامام رحمه الله فما فوق العالم دون اضافه واسناد متم هذا ما يتعلق بما يصلح للتخيم شكون اللي يصلح للتخيم يتنوع الى نوعين اما ان يكون مجردا من التاء او فيه التاء اما اذا كان فيه التاء هنا مقصود يكون لا فرق بين العالم والنكره ولا فرق بين الرباعي والثلاثي اما اذا كان مجردا لا بد ان يكون رباعيا ولا بد ان يكون علما الشروط الثمانيه في الجامع ثم قال المصنف ومع الآخر احذف الذي تلا شنو نحذف الذي تالى؟ هنا ماشي نحذفوا الحرف الاخير ونزيدوا عليه. مثلا عندنا يا زيداني، غنحذفوا النون حذفوا حتى الالف. يا زيدونة، اش باش نحذفوا الود الالف مثلا. هنا ماشي نحذفوا الحرف الاخير ونحذفوا حرف قبل النون، ولهذا قال المصنف ومع الاخر احذف الذي تلا. شنو نحذف الذي تلا؟ اذا الحذف هنا اما حرف واما حرفاني واما كلمه وحرف. شحال انواع الحذف؟ اربعه. كاين اللي نحذفوا غير الحرف بحدو، اذا كان فيه التاء شنو نحذفوا؟ حرف واحد. ولا كان مثلا في حياة عثمان شنو نحذفوا؟ حرف واحد. ولا كان في حال ديك 15 شنو نحذفوا؟ كلمه. ولا كان 12 شنو نحذفوا؟ كلمه وحرف. اما نحذفوا حرفاني واما حرف واحد واما كلمه واما كلمه وحرف. اذا متى نحذف الحرف الواحد؟ ملي يكون مجرد من التاء، الا كان فيه التاء هذا الا حرف واحد. واذا كان مجرد من التاء يمكن نحذفوا حرف ويمكن حرف ثاني ويمكن نحذفوا حرف وكلمه وحرف كلمه. هنا قال المصنف ومع الاخر احذف الذي تلا. شنو الذي تلا؟ الحرف الذي تلاه الحرف الاخر، ماشي الذي تلا الحرف الاخر، لا الذي تلاه الحرف الاخر. معنى احذف الحرف الاخر والذي تلا، ولكن بالشرط ان كان زائدا واحد، ان كان لينا ثلاثة، اذا كان ساكنا مكملا أربعة. هذه الشروط ديالو، اذا بعض الشروط مكرره. ان كان زائدا مثلا مختار، الالف مالو؟ لا ماشي مختار، هذاك مقلوب. مختاير او مختاير، لا هذاك ما يتحذفش. شمال ما يمكنناش نحذفوا ديك الهمزه، علاش؟ لان يعني هذاك ماشي لين. هبيا ما يمكنناش نحذفوها لان ماشي ساكنه. مجيد ما يمكنناش نحذفوه لان يعني ماشي مكمل اربعه. حنا خصنا نحذفوه اذا كان مكمل اربعه. واضح العباره؟ شوف مثلا مختار ومنقاد، واش يمكن نحذفوها؟ علاش ما يمكنناش نحذفوها؟ لان الالف اللي تسمى مقلوب على الياء، مختاير او مختاير. شمال يمكن نحذفوا الهمزه؟ علاش ما يمكنش نحذفوا الهمزه؟ لان ماشي من حروف اللين هذه. هبيخ يمكن نحذفوها؟ علاش؟ لان ماشي ساكنه، خصها تكون ساكنه. مثلا مجيد يمكن نحذفوا ديك الياء؟ علاش؟ ماشي مكمله، خصها يكون مكمله. مثلا عثمان يمكن نحذفه؟ يمكن. علاش؟ لانه زائد ولين وساكن ومكمل اربعه. منصور يمكن نحذفه؟ يمكن. علاش يمكن نحذفه؟ لان الواو زائد وساكن ومحرف اللين ومكمل اربعه. مسكين كذلك. هذا في اختلفوا قال المصنف رحمه الله والخلف في واو وياء بهما فتح قوفي. اش ماشي يقول عندنا الواو والياء شنو تبعين الفتحه، معنى حركه ماشي متناسقه. هذا محل الخلاف، محل الخلاف الواو ساكن والياء ساكنه، ولكن الحركه ماشي متناسقه، هذا هو محل الخلاف. بحال ايش؟ فرعون. اذا فرعون الواو زائد نعم، لينا نعم، ساكن نعم، مكمل نعم، ولكن باقي واحد الافات شنو؟ ما تسماش الحركه متناسقه، لان هنا الواو كتسوق منه الضمه. تقول مثلا في حمانصور غرنيق، غرنيق الحرف زايد نعم، لينا نعم، ساكنا نعم، مكمل، ولكن شنو الافات؟ اللي يخسر قبل منا الكسره في حمسكين، ما تسماش الكسره، اذا ماشي مجانسه، هذا محل الخلاف. وهذه المجانسه اما لفظا واما تقديرا. حاليا تكون لفظا مصطفون شوتا ولكن الاصل ديالها مصطفون الاصل ديالها مصطفون ديك مصطفينا الاصل ديالها مصطفيين هذاك تما المناسبه هذه ولكن قدر هذاك باتفاق مصطفون باتفاق ديال التحذير مصطفينا باتفاق ديال التحذير علاش واخا هي ماشي مجنس ماشي مجانسه في اللفظ ولكن في التقديرها مجانسه المحل الخلاف اذا ما كانش مجانسه تقديرا اما التقدير ندخل معنا وتكلم الامام رحمه الله على هنا حروف واي لوح القاعده مهمه حروف واي هل واي متى تكون حرف مد خاصها تكون ساكنه شوف تكون ساكنه وحركه مجانسه باش ماشي يكون ديك الوقت لا حرف مد وزيد عليها حرف لين وحرف لين معنى اذا كانت مدين لابد ان تكون لين وان تكون اذا متى تكون حرف مدين ساكنه وحركه مجانسه اذا كانت لين ساكنه وماشي حركه مجانسه شنو يقولون حرف لا حرف لين وعلا مثلا فرعون شنو يقولون حرف لين وعلا ولكن مد لا ولكن لا كان بالحروف من حيث هي حركة مثلا شنو يقول فإذا كان مد لابد أن تكون لين وعلة وإذا كان لين لابد أن تكون علة وإذا كان علة ما يلزمش هذا هو قال الإمام رحمه الله وأعلم وأعلم وأعلم كذا كذا هذا قول المصنف رحمه الله ومع الأخ احذف الذي تلا نزيد الإنسان المكملة فأعطي صعيد منزل ولهذا أحسن المصنف ما كانش يقول لنا يقول مد شكون كان المناسب مد قال المصنف رحمه الله هذا ما يتعلق بالحذف يمكننا نحذف حرف واحد في يجب علينا ان نحذف حرفا واحدا ما يكون تسا او ما تفوش او ما تفوش الشغل في الاخر نحذفوا جوج الحروف اذا ما كانش تسا وتوفوا الشغل في الاخر نحذفوا حرف وكلمه لا حرف كلمه ما يكون مركب المجي تسا مركب المجي في الاخر نحذفوا كلمه وحرف اذا كانت 12 او 12 كما قال المصنف رحمه الله والعجوز حذيف من المركب علاش ماشي تتكلم تتكلم على المركب المجي المركب المجي سكت عليه فيما تقدم شي يظهر منه تجاوز هذا بحال التصريح بالمفعول لانه استثناء الاضافي والاسنادي معنى المركب المجي اذا جائز تتكلم قال المصنف والعاجوز حذيف من مركبين والعاجوز حذيف من مركبين اذا بعلى بكا كيفاش تقول بعلى كيفاش تقول يا بعلى مثلا 15 كيفاش تقول يا 5 ولكن سيبويه كيفاش تقول ولكن هنا ماشي يكون واحد الخلاف لان تقدم ما يكونش مبني هذا اذا ربما فيه الخلاف انه كذا هذا من نوع البناء لأن 15 من نوع المبني وكلمة سيبوي من نوع المبني نعم وليقال الإمام المحاشي رحمه الله لعل فيه الخلاف أما لمشي له وليقال الإمام رحمه الله شامل سيبويه فتقول يا سيبوي قد حدا ومن على أول الكوفيون وثاني الفراء وشكل علي الجواز فيما مضى شرط المخيب عدم البناء إلا أن يكون فيه خلافا أو استثناء لكم مش وحدة مش ولم يسمع تقيمه مطلقا ولا معربا وإنما قسمه النحوي إما ماشي يكون فيه الخلاف وإما مستثنى مما تقدم المركب المجي ولكن على كل حال السماع ما كاينش هذا غير القياس هذا ما يتعلق بالمركب المجي إذا المركب المجي شي تحذف فيه يتحذف كلمة هي العجوز ولا كانت تسمى ذيك 12 غنحذفوا 10 ونزيد بها ذيك 12 بها الألف معنى كلمة ثم تكلم الإمام وإسناد المتام شنو كان إسناد المتام المركب الإسنادي لهنا كاين واحد الخلاف عن سيبويه يجوز قال وقل تخيم جملة وقل دون إسناد قبيل المتام هنا مشى مع سيبويه يجوز بالقلة وقل تخيم جملة وذا عمرو نقل معنى الإمام سيبويه نقل فيه التخيم وهذا عمرو نقل شكون عمرو اسمه نقل ماشي في باب التسخير في باب النسب، معنى في باب التسخيم راه نقل المنع، وفي باب النسب نقل الجواز. قال الإمام رحمه الله: والعاجز عن مركب وقال سخيم جملة وعذر من وقال. ثم قال الإمام: وإن نويت بعد حث ما حذف في الباقي السمر ما فيه حذف. إذن هذا ما يتعلق بالتسخم. تكلمنا على التسخم هو حذف مخصوص ماشي في مكان الحد تحذف المخصوص. شنو هو حذف مخصوص؟ هو الحذف آخر المنادى. وصلنا يا سعاد قل يا سعاد، يا زينب قل يا زينب، يحذف الاخر. ثم هذا التسخيم في ثلاثه الاقسام. واحد يقول تسخيم النداء هو اللي نتكلموا عليه دابا. كاين واحد يقول تسخيم الضروره هو اللي مش نتكلموا فيه اخر البيت. واحد يقول له تسخيم التصغير هو حذف الزوائد، سياتي ان شاء الله. هذا ثلاثه. ثم هذا الذي يترخم جوج الكلمات اما عند التاء ولا ما عندهاش التاء. عند التاء بحال فاطمه، ما عندهاش التاء بحال احمد. وعلى كل حال جوج بهم عندهم ثمانيه الشروط. لما كاينش التونيز من الشروط ما يترخموش. هي اللي قال الا الا الا الا الا الا الا هي اللي قيلها في معش ثمانيه الشروط. وديك الشروط كامله سلبيه عدميه لا لا لا لا, لا. ثم لا نرجعون المجرد نزيدوا جوج شهور اخرى. شنو خص يكون عالم معنى النكره؟ لا معنى رجل غلام فرس صاحب لا. ويكون فيه ثلاثه اربعه حروف اكثر. اما زيد نوح لوط حسن ما يجوش يكون فيه هذا. ثم يكون الفرق بيناتهم. شنو الفرق بيناتهم؟ اللي عنده التاء ما نزيدوش على حذف التاء. التاء اللي كاين هذا اللي يقولوا له التوفير اللي قال وفير. ثم لا يشترط فيه العالميه. ثم لا يشترط فيه الزياده. ثم التسخين ديالو في اللغه العربيه اكثر من المجرد، لان التاء اللي يكون فيها استهجان سنحذفوها. ثم ملي يكون التو فيها اللبس غنعملوا فيه اللغه من ينتظر. حنا ماشي نتكلموا عليه ان شاء الله. ثم تكلمنا على انواع الحذف. كاين اللي نحذفوا حرف واحد. فين دي يكون هذا؟ اللي عنده تاء او ما توفرش فيه الشغل. كاين اللي نحذفوا فيه حرفان اللي توفر فيه الشغل، هو اللي قال المصنف زيد لينا ساكن المكمله. واحد الشرط خلافي هو المجانسه وعدم المجانسه، خلافي هذا. كاين اللي نحذفوا كلمه كلها، هو ما يكون مركب المجي. ملي يكون مركب المجي يكون جوج الكلمات، كلمه. كاين اللي يكون كلمه وحرف، ملي يكون ديك المركب دي 12، لان تكون كلمه 10 ويتناقل من الالف. اثنا نعملوا بحال مثلا ديك عثمان، نحذفوا النون، نحذفوا لان 10 هنا منزله اثنان منزله النون والالف قبل النون. دابا الان ماشي نتكلموا المصنف رحمه الله على اللغات، وتكلمنا على ان المركب المجي دا يترخم، اما المركب الاضافي ما يترخمش، والمركب الاسنادي ما يترخمش. ولكن المركب الاسنادي فيه خلاف. كاين واحد اللغه قليله نقلها السيبويه في باب النسب، اما في التسخيم تكلم على المنع. الان ماشي تكلم الامام رحمه الله على جوج اللغات كاينه، تقول اللغه من ينتظر واللغه من لا ينتظر. شنو اللغه من ينتظر؟ ديك الحرف المحذوف ننتظره ونرتقبه ونجعل كانه كاين. هذا معنى الحرف المحذوف ينتظر وينوى ويراقب. قال المصنف وان نويت بعد حذف ما حذف فالباقي استعمله بما ألف. وإن نويت بعد حذف شنو حذفت؟ حذفت مثلا الحرف أو جوج أو اش ماشي نوي ذيك المحذوف. بعد حذف نويت المحذوف اللي بقى تما قبل المحذوف خليه على حاله، فالباقي استعمله بما ألف بما عهد. زين أعيد التقدير. وإن نويت المحذوف بعد حذفه فاستعمل الباقي على حاله. قال الإمام رحمه الله متلبسا بحاله الذي أُلف عليه قبله، سواء كان الحركة أو السكون أو الصحة أو الإعلال. كان تسمى الحركة خليه، كان تسمى الإعلال خليه، كان تسمى السكون خليه، كان تسمى الصحة خليها. وضرب الإمام رحمه الله المحذوف لا يخلو إما بحرف سعى، شنو بقى تسمى؟ الألف، خلي الألف على حاله، أو حرفان مروان، كيفاش نقول مغوى، شوف مغوى خليها هيدك. قال أو المثنى والمو، مثلا الزيدون، كيفاش نعمل الزيدون خليها هيدك. كلمة معدي كريمة، شنو حذفت؟ كلمة خلي معدي، يا معدي خلي هيدك. خمسة عشر شنو حذفت؟ عشر خليها، يا خمسة إذا خليها. تأبط شرا، تأبط شرا شنو حذفت؟ شرا خليها، تأبط خلي هيدك. اثنا عشر شنو حذفت؟ عشرة والألف، كيف يقول؟ اثنا. كان ساكنا مفتوحا مغوان، مغوى كيف نو خليه مفتوح. مصطفون، مصطفى كيف نو مفتوح خليه. مضموم منصور، منصور خليه هيداك. قاضون، قاضو هيدا خليها. مكسور حارس، كيف نقول حاري هيدا خليها. قاضين خليها قاضي هيدا خليها. ساكن صحيح قيمط، قيمط هيدا خليها، يا قيمط. معتل ثامو، ثامو خليها هيدا. هذا هو. قال المصنف كل ذلك يبنى على الضم المقدر. كل كيفاش العمل هاد الأمثلة كاملة كيفاش يقول إعراب على الضم المقدر، على من؟ على المحذوف. كان المحذوف حرفا أو كلمة تقدر عليه هيدك، هيدك يبقى على حاله. لكن الضم هو الضم، ولكن الألف حيا زيد الألف، ويا زيد الواو. إذن الذي يقدر إما الضم وإما الألف وإما الواو، شوف شنو تسمى اللي كان تسمى هيدك قدر. قال الإمام رحمه الله وإن كان سكونه عارضا، هذا طريق آخر بحال ايش؟ يا مضار، شنو القصد ديالها؟ يا مضارع، حذفنا حذفنا، شنو غنعملوا؟ واش نخليوهم سكن ولا نكسروها؟ لا مش نقولوا يا مضارع، ما خلوش يا مضار، قولوا يا مضارع. ولك المضارع نعملوا مضارع، يا مضارع شنو حذفنا؟ شحال الحروف تما؟ أرى فيها جوج، غنحذفوا واحدة ونخلي واحدة مسكنة، إلا أن واحدة مسكنة ما نخليوهاش مسكنة دابا، لأن السبب التسكين ديالها زال، كيفاش نعملوها؟ كسرة أو الفتحة، لكن اسم مفعول مضارع ولكن مضارع، باين أم محاج، شوف محاجي. مي مي مي مي ذا رخمة كيفاش نقول؟ كيفاش نقول؟ باش نقول محاجي أو محاجة، شوف على كذا، كان مسكنة ما تخليهاش مسكنة، السبب بالتسكين ما بقاش، هذا هو صافي. هذا الشيء اللي كامل اللي هضرنا عليه خليه على حاله، إلا إذا كان السكون عارض، إذا كان السكون عارض ما يبقاش صافي. ولهذا قال الإمام رحمه الله كل استعمل كثمود إلى آخره إلا كمحاج بحركة أصله، وإلا جمع المعتل مصطفون وقاضون. شوفوا مصطفون كيف كنا نقولوا؟ كنا نقولوا يا مصطفى، هنا مش نقولوا يا مصطفى. قاضون مش نقولوا يا قاضو، إلا أن هذا ماشي وقعنا واحد شوية ديال اللبس، شمن اللبس ماشي يكون عندنا؟ يا مصطفى ماشي يلتبسنا بالمفرد، هذا ماشي يكون اللبس. إذا على هذا، هذا خصو ما يترقبش هذا. أولاد غخموض خلي المحلوف ما ضغطلوش المحلوف يا مصطفى نا لأننا لمش نعمل يا مصطفى باش غير نسمس لك بالمفرد. إذن هذا شنو الحل ديالو؟ خلي هيدا يا مصطفى خلي هيدا ما ضغطلوش لك المحلوف. هذه هي اللغة من زيد ينتظر. إذن ينتظر خليه لي تما هو قول الإمام فالباقي استعمله بمعرف. كان مثلا محذوف إما حرف أو حرفان أو كلمة أخرى، واللي باقي تسمى إما سكون وإما ضمة وإما فتحة وإما كسرة. السكون نعم إذا كان عارضا ما يبقاش سكون عارض هو اللي كسر ولا فتح صاف. نعم إذا كان مصطفى ديك الألف يرجع، إلا أن الألف يرجع مش كنا فيه اللبس. إذا شنو الحل ديالو؟ ما يتناداش مرة أو نادي ونخليوه ديك ديك الألف محذوف يا مصطفى. هذا قول المصنف رحمه الله. شنو اللغة هذه؟ من ينتظر. ثم قال واجعله. شكون واجعله؟ اجعل ديك الآخر الباقي، اجعل الباقية. واجعله أي اجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تميما. اجعله ككونه متمما بالآخر في الوضع، اجعله كأنه باش مكمل ذلك الحرف هذا. معنى هذاك الحرف اللي بقى تسمى جعله هو الآخر. إذا لك الآخر تسمى عمل فيه البناء أو الإعراب ولا شيء من جعل هذا اللي باقي هو اللي يكمل الآخر كأنه وضع من الأصل له هيداك. قال المصنف واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان وضعا تميما. جعله هيداك. إذا على هذا شو باش نعملوا دابا في ياء السوعاء؟ شو باش نعملوا؟ الضمة المقدمة على الألف يا قيمطة كيما يقولوا يا قيمطة هيدا. شو نعملوا هيدا يا قيمطة؟ يا زيداني كيفاش تعمل؟ يا زيدو. ولكن هذا مش هو اللي فيه اللبس، هذا هذا ماشي يلبس، هذا ماشي يلبس. يا منصور كيفاش تعمل؟ يا منصور هيدا، هذا مبني على الضم هيا. وهكذا قال واجعله ان لم تنوي كما فقل على الاولي. كيفاش نقول على الاولي؟ يا في ثمو يا ثمو يا ثمو يا ثمو. واش يسمى عندنا الواو هنا في الاخر الوقع في ديك اللغه اللي مثلا الاسم العربي؟ لا، لان الواو في الوسط. ولكن لمشينا على اللغه من ينتظر من لا ينتظر كيفاش نعملوا؟ يا سامي. معنى ايه؟ علاش نقولوا يا سامي؟ غنعملوا ديك الضمه نقلبوها كسره ولو نقلبوه ياء باش ما نوقعوش بالطريقه المحظوره المعروفه. اذاش مش نعملوا يا سمو في اللغه من لا ينتظر؟ معنى قلب الواو ياء، اولا قلب الضمه كسره وقلب الواو ياء. بحال ديك هذيك، بحال ديك كلمه اجرون اجرون كيفاش نعمل؟ اجري اجرين. علاش؟ معنى قلب الضمه كسره وقلب الواو ياء. علاش؟ لأن هذا الذي يقول الإمام المحاشي رحمه الله اسم معرب مضموم وما قبله ضمتان لازمتان عربيون، هذا ماشي موجود في اللغة العربية. بخلاف الفعل يدعو كاين، بخلاف المبني هو كاين، بخلاف الضمة ما ما ما ما ماشي ضمة لازمة بل هو كاين. مثلا أبوك ماشي الواو ماشي لازمة، أباك. إذا كان اسم سمن سمبو شنو هذا؟ سامبو اسم بلد بالصعيد، لا هذا كلمة عجمية عربية لا. قال المصنف فقل على الأول يا ثمو ويا ثما. كذلك شوف مروان مروان مروان ناديها يا مروى. شوف يا مروى اللي مشيت على اللغه من ينتظر كيمشي العمل وديك السقايه ناديها ياسق يق لا مشي تعلم اللغة ما لا ينصادك مش تعمل مش نقول ياسق أو علاش لأن مش يولي حرف زائد بعد ألفين يتقلب همزة كذلك عداوة كذلك علاوة كذلك كل مش يكون هذا القبيل هذا قول المصنف رحمه الله فقل على الأول في ثمو يثمو على الثانية ثم قال والتازم الأول فيك مسلما شنو والتازم الأول اللغة ما ينصدق فيه مش نعمله يا مسلم يا ضارب يا آكل إذا مش نقول يا مسلمة نقول يا مسلم هذا من اللغة من ينصدق لأن لا عملت اللغة من لا ينصدق مش نقول يا مسلم غير تبسلك بالمفرد بالمذكر وجوز الوجهين فيك مسلمة لأن مسلمة ما ديلت بشي عالم هذا ماشي ماشي ماشي الصفة ديك التال الفارقة مسلمة ما ديلت بشي هذا معنى اللي يلتبس حيده ولا كان يلتبس بجوج رفض بجوج لا كان يلتبس بجوج شنو القاعدة مثلا يا زيدون مش نعملو حنا اللغة ما ينصدق مش نعملو يا زيدو من اللغة ما لا ينصدق يا زيد وفيها اللبس بالمفرد إذن هذا غيتسمنع تماما ثم قال الإمام رحمه الله والتزم الأول فيك مسلمة وجوز الوجهين فيك مسلمة ثم قال والاضطرار رخم دون نداء ما للنداء يصلح رخم شنو رخم ما يصلح للنداء شوف رخم ما يصلح للنداء دون نداء ماشي نداء علاش لأجل الضرورة رخم ما يصلح للنداء ولكن ماشي نداء دون نداء علاش غنعملوا هذا الشيء بحاليش المثال احمد هنا الشروط هنا ثلاثة المصنف نص على جوج أو بالأمثلة نفهموا كل شيء أولا هنا يشترط خص يكون الاسم يصلح للنداء يكون صالح للنداء ويشترط أيضا كون الاسم إما بالتاء أو أكثر إما يكون فيه التاء أو أكثر ها أحمد ولا تشترط العالمية العالمية لا مش مشترطة النكرة جائزة ويكون الضرورة إذا لا بد من الضرورة ولا بد من الصلاحية وثم الزيادة في المجرد وعدم الزيادة لكن هذا هو الشرط ولا تشترط العالمية سواء كان النكرة أو لا هذا قول الإمام رحمه الله ولا اضطرار رخم دون نداء قل ما للنداء يصلح نحو أحمد رخم شنو ما يصلح للنداء كيف انه دون نداء لأجل الضرورة المثال نحو أحمد ما قال الإمام رحمه الله الاختصاص الاختصاص التحذير والإغراء اسم فعلي ما لا ينصرف أو لا نون التوكيد ما لا ينصرف